إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من دروس الآداب الشرعية من أواخر متن الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد انتهى من المقام إلى قوله رحمه الله: ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد. شرع المصنف رحمه الله في ذكر أحكام اللباس، فبدأ بأحكامه بالنسبة للرجال، فذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير للذكور، وفي ذلك جملة من الأدلة، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وما رواه الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له من نعيم الآخرة. وثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. والحرير يحرم أيضا على الرجل الجلوس عليه، لما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. ويستثنى من هذا الحكم أمران: الأول أن لبس الحرير للرجل يباح للحاجة، كمن كانت به حكة أو مرض، فقد روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. والاستثناء الثاني أن الشرع رخص في اليسير من الحرير الذي لا يتجاوز موضع 4 أصابع، فقد روى مسلم في صحيحه عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. وهذا اليسير هو الأعلام التي تكون في الثوب، وقد جاء في ذلك حديث رواه مسلم عن أسماء لما ناقشت عبد الله بن عمر لما كان يرى حرمة الحرير على الرجال مطلقا، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، أي رقعة في جيب القميص، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. ثم قال رحمه الله: وتختم الذهب،

وحجة ما ذهب إليه المصنف ما يلي: ما رواه مسلم عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وثبت أيضا التختم في اليسار عن جمع من الصحابة كالحسن والحسين عند الترمذي في جامعه، وعن ابن عمر عند ابن شيبة في المصنف. وأيضا في المقابل ثبت في التختم في اليمين جملة من الأحاديث والآثار، منها الحديث الذي مر معنا قبل قليل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. وثبت أيضا في جامع الترمذي عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم نقل الترمذي على إثر هذا الحديث كلاما لشيخه البخاري بقوله، كلام الإمام البخاري رحمه الله، قال فيه: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأيضا ثبت في جامع الترمذي عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وأحاديث التختم باليمين أصح وأكثر من أحاديث التختم باليسار، وعليه فإن الأفضل والله أعلم هو التختم باليمين للسبب المذكور آنفا، ولأن الخاتم زينة واليمين أولى بالزينة والإكرام، لما روى البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وقد قال الحافظ ابن حجر في هذه المسألة في فتح الباري: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. وعلى كل حال فإن التختم في اليمين واليسار ثابت لا شك في ذلك، والخلاف فقط في الأفضلية، والمسألة لا نص فيها يرفع الخلاف، فلكل وجهة هو موليها. أما الأصبع الذي يوضع فيه الخاتم فهو الخنصر كما مر معنا في الحديث السابق، وقد رواه، قد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه بقوله: باب الخاتم في الخنصر. وروى عن أنس قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقشن عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. وأشير أيضا إلى مسألة تتعلق بهذا الباب، أنه لا يجوز وضع الخاتم في السبابة والوسطى لثبوت النهي عن ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه قال: علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. وقد بين راوي الحديث في مسند أحمد وهو عاصم بن كليب قال: وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى، ثم قال: أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنا. ومن مجموع هذه الأحاديث يجوز النقش على الخاتم بما بدا له صاحبه، ما لم يكن حراما كنقش اسمه أو اسم أبيه أو بما فيه ذكر لله. ويجوز أيضا أن يجعل في خاتم الفضة فصا من فضة أو نحوه من المعادن كالعقيق والأحجار الكريمة ونحو ذلك ما لم يكن ذهبا، على خلاف أيضا بين أهل العلم ليس هذا مجال بسط الكلام فيه. ثم قال رحمه الله: واختلف في لباس الخزي فأجيز وكره، وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في جواز لباس الخزي للرجل، ولم يرجح، والأقوال في المذهب ثلاثة، فذهب ابن العربي في القبس إلى الجواز، واستظهر ابن رشد في البيان والتحصيل الكراهة، وذهب القرافي في الذخيرة إلى الحرمة، ولعل الراجح هو القول بالجواز، فقد روى البخاري عن سليمان التيمي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. وثبت في موطأ الإمام مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه، والمطرف هو ثوب من خز له أعلام. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. والخز هو ما ينسج من صوف وحرير، وقيل ما كان سداه أي خيوطه الطولية حريرا، ولحمته أي خيوطه العرضية صوفا. ووجه جواز لباس الخز أن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، كما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أي الخالص من الحرير، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلط بحيث لا يسمى حريرا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق، أي وكذلك اختلف في العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق فأجيز وكره. وقد تقدم معنا في هذا الدرس جواز اليسير من الحرير ما لم يتجاوز 4 أصابع كرقعة ثوب أو تطريز أو ما يكون في أطراف الثوب. ثم قال رحمه الله: ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجنا. وما ذكره رحمه الله هو أحد شروط الحجاب الشرعي الذي يجب على المسلمة أن تأتي به، فلا يجوز لها بحال أن تلبس أي شيء من اللباس يصف مفاتنها ويحجم عورتها، فإن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، على خلاف بين أهل العلم. وصف الجسد قد يكون بسبب كون اللباس شفافا أو ضيقا، وما ذكره رحمه الله دلت عليه الأحاديث والآثار، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرؤوس حتى تشبه أسنمة الإبل، وهذا مشاهد وللأسف عند كثير من النساء، تجد شعرها بارزا من تحت الخمار واضحا كالكعكة ونحو ذلك، وهذا داخل في هذا الوعيد الشديد. وثبت في مسند أحمد عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالا، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وثبت في موطأ الإمام مالك عن أم علقمة ابن أبي علقمة أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. وثبت في طبقات ابن سعد عن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية، أي من نسيج قهستان وهي في ناحية خراسان. قال: أتي فأرسل إلى أسماء بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق، رقاق عتاق، بعدما كف بصرها. وأسماء طعنت في السن وبلغت فوق 80 سنة، يعني لما أرسل إليها هذا الثوب وهي طاعنة في السن، كبيرة في السن، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف، ردوه عليه، ردوا عليه كسوته. قال: فشق ذلك عليه وقال: يا أمه، إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف. فانظر يا أختي ما يلبس اليوم في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وللأسف الشديد. وستكلم فقط حتى أحسن الوصف، للأسف البنت عندنا في تونس إذا تحجبت الجاردروب متاعها ما يتبدلش، فقط تضع الخمار والسروال هو السروال والبودي هو البودي، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا مخالف لشرعنا، ولا بد أن يكون الحجاب شرعيا، ألا يكون شفافا، وأن يكون فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، ونحو ذلك من الشروط، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين، فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحاديث. ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. وثبت في سنن أبي داود عن أبي جري جابر بن سليم قال: قلت: اعهد إلي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق. هنا الشاهد من هذا الحديث: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب، وفي ضبط المخيلة. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا من الأحاديث الثابتة ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وثبت أيضا في مسند أحمد عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذرة ساقي أو بعذرة ساقه، قال: فقال الإزار ها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أو لا حق للكعبين في الإزار. وثبت أيضا في مسند أحمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. وهذه الأحاديث بمجموعها دلت على جملة من المسائل تتعلق بالإسبال. المسألة الأولى أن الإسبال للخيلاء كبيرة من الكبائر. وقال الذهبي في كتاب الكبائر: الكبيرة 55 إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل، تعززا وتعجبا وفخرا وخيلاء. المسألة الثانية: هل الإسبال يختص بمن يصنعه خيلاء فقط؟ الجواب أن الراجح من أقوال العلماء أن الإسبال لا يجوز بحال، سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، وذلك للأدلة التالية: ما جاء في بعض ألفاظ الحديث من التصريح بأن الإسبال مخيلة في حد ذاته، في قوله: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، أو المخيلة في بعض الألفاظ، في بعض ضبط هذا اللفظ. بل لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أسبل إزاره لأنه دقيق الساقين، بل أمره بأن يرفع إزاره إلى ما فوق الكعبين. فقد ثبت في مسند أحمد عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بين هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. قال عمرو: فقلت: يا رسول الله، إني رجل حمش الساقين، أي دقيق الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها، ثم ضرب بأربع أصابع من تحت الأربع الأول، ثم قال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها، ثم وضعها تحت الثانية، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. وليس في حديث أبي بكر الماضي متمسك لمن يجوز لنفسه الإسبال، ذلك أن أبا بكر لم يكن يلبس الإزار ابتداء مسبلا، ولكنه يسترخي بنفسه، وذلك لعلة ذكرها بعض الرواة، ألا وهي نحافة جسمه رضي الله عنه. ثم هو لا يدعه يسترخي دون أن يتعاهده، بل كان يتعاهده رضي الله عنه. ثم هو ممن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء، فهل نال أحد من المسبلين تلك التزكية أو الشهادة؟ وممن رجح المنع مطلقا من المالكية ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه عارضة الأحوذ في شرح جامع الترمذي، قال: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أتكبر فيه، لأن النهي قد تناوله لفظا وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال إني لست ممن يمتثله، لأن العلة ليست فيه، فإنها مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم له، بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره، فكذبه معلوم في ذلك قطعا. ومما يؤكد عموم المنع في الإسبال فهم أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقد ثبت في جامع الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث في فتح الباري: ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. وما ذكره ابن حجر رحمه الله هو الصحيح، فإن حمل المطلق على المقيد ممتنع هنا لاختلاف الحكم، فمن أسبل ثوبه من غير خيلاء له حكم أنه في النار، أي أن موضع هذا الإسبال في النار، أما حكم من جره خيلاء فلا ينظر الله إليه، فالحكمان مختلفان. وفي هذه السورة لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، فمن جعل قضية الإسبال راجعة إلى هذه المسألة الأصولية فتكييفها أصوليا خطأ، وهي خارجة عن مبحث المطلق والمقيد في الأصول. فمن أسبل الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، ومن جره لغير الخيلاء فإنما أسفل من الكعبين في النار. وقد ورد هذان الحكمان، قد تقدم ذكر هذا الحديث في لفظ حديث أبي سعيد الخدري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فدل هذا على اختلاف الفعل واختلاف الحكم والعقوبة، وبالله التوفيق. وفي كلام ابن حجر وحديث أم سلمة انظروا كيف أم سلمة تسأل، يعني لما قال يرخين شبرا لم تكتفي بذلك، قالت إذن تنكشف أقدامهن. ونحن اليوم للأسف الرجل هو الذي يسبل والمرأة ترفع ثوبها إلى نصف الساق. أنا أتحدث الآن عن المحجب ولا أتحدث عن المتبرجة، كثير من المتحجبات لا يسترن أقدامهن، والحافظ صرح وهو قول الجمهور أن قدم المرأة عورة يجب أن تغطي قدمها المرأة. وللأسف مثل هذه الأحكام إما يتغافل عنها وإما أنها مجهولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كان مستح من قضية رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين، ولا أقول النصف الساق يعني، فإن السنة أباحت إلى أن يكون إلى ما فوق الكعبين ولا حظ للكعبين في الإزار. اليوم الموضة التي جاءتنا من عند الكفار صار بعضهم يلبس السروال الضيق ويصل إلى نصف الساق، حتى إذا شاهدته مشهد مضحك هو، لكن باعتبار أننا مهزومون هزيمة نكراء وهزيمة نفسية تجاه الغرب، فكل ما جاء منهم فهو مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو فعلوا أي شيء كان فنحن مثل البهيمة نقاد مثل بهيمة الأنعام، يقودنا هؤلاء الكفار بزعم أنهم أرباب الحضارة وأرباب العقول، وهم والله الذي لا إله إلا هو لا أرباب الحضارة ولا أرباب العقول، ولكن هي الهزيمة النفسية وضعف الشخصية المسلمة التي صارت غير معتزة بهذا الدين العظيم الذي من الله علينا به. وإلى الله المشتكى من غربة هذا بغربة الإسلام في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والمسألة الثالثة المتعلقة بالإسبال أن هذا الحكم يشمل جميع الثياب فلا يختص بالإزار كما جاء في هذا الحديث، فقد ثبت في سنن النسائي وابن ماجة وابي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والمسألة الرابعة ذكرتها الآن أن الكعبين لا حظ لهما في الإزار ونحوه لما تقدم ذكره في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حق للإزار في الكعبين. ثم قال رحمه الله: فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه، لما رواه البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، أي يثنون على عمر، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام قد ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال أي عمر وهو في فراش الموت: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فانظر إلى عمر الفاروق ينصح هذا الشاب وهو في فراش الموت بهذه النصيحة التي يراها كثير من شباب المسلمين اليوم، بل من كهورهم، أنها من القشور وأن التمسك بها من مظاهر التخلف والرجعية، فإن لله وإنا إليه راجعون. إذن فالثوب أو القميص أو الإزار لا بد أن يكون فوق الكعبين وجوبا، ويندب إلى أن يكون إلى نصف الساق، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.